بسم الله الحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك في هذا اليوم، يوم الجمعة الموافق 23 من شهر جمادى الآخرة من عام 45 و400 ألف من الهجرة. تفسير الجلالين والسورة سورة آل عمران، وقف من الكلام عند الآية الثالثة والثلاثين بعد 100، ويقول الله سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يقول المؤلف: وسارعوا بواو ودونها، يعني سارعوا وسارعوا، قرأت بالواو وبدون واو، مثبتة في بعض المصاحف، مصاحف التي أرسلها عثمان رضي الله عنه لما حصل في زمانه في سنة تقريبا 25 في سنة 25 حصل في زمانه اختلاف بين القراء، لأن في وقته اتسعت دائرة الإسلام فدخلت الشام والعراق، فأهل الشام عندهم قراء من الصحابة مثل أبي الدرداء وغيره، وأهل العراق عندهم قراء مثل ابن مسعود وغيره، فكان هؤلاء كل يعطي قراءته التي أخذها من النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدت الخلافات بينهم. والمصحف الأصل الأساس هو الذي جمعه أبو بكر الصديق، وقام بجمعه من الصحابة زيد بن ثابت بأمر من أبي بكر الصديق، هذا في السنة تقريبا 12 في خلافة أبي بكر. جمع المصحف من الصدور في أوراق وبقي عند أبي بكر، ثم انتقل بعد ذلك إلى عند عمر، ثم عند حفصة رضي الله عنها. لو سألت قيل: طيب لماذا لم يضعه عند عثمان؟ نقول: لأن عمر توفي ولم يعين أحدا من الصحابة، جعل الأمر شورى بين الستة، فوضع عند حفصة ابنته وهي أم المؤمنين. ثم إن عثمان رضي الله عنه لما حصل خلاف في، يعني حتى نفهم، الجمع الأول الذي جمعه الصديق رضي الله عنه سببه خوف من ضياع القرآن، لأنه قتل من القراء عدد كثير، لأنه في الصدور هو، والمصاحف لم تجمع جمعا دقيقا، فخاف عليه. أما جمع عثمان رضي الله عنه فهو وجود الخلاف بينهم، حتى بعضهم بدأ يعني يكفر بعض القراءات ويرد قراءة ثابتة، فأراد أن يحسم قضية الخلاف، فأخذ الصحف التي عند حفصة ونسخها وقام بهذا العمل أربعة من الصحابة، أربعة منهم زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وغيرهم، فنسخوها. فلما نسخوها أمر عثمان رضي الله عنه أن ترسل إلى الأمصار، قال: تنسخ عدد، نسخ تقريبا قيل 5 وقيل 7 وقيل غير ذلك، والسيوط رجح أنها 5، ترسل إلى الأمصار. فأرسل إلى العراق، إلى البصرة، إلى الكوفة، إلى الشام، إلى مصر، قال: هذه تعتمد وما سواها يحرق حتى لا يقع نزاع، لأن هذه خلاص اتفقوا عليها، لذلك أرسلها. توجد فيها خلافات يسيرة مثل مصحف الشام، مصحف مكة، ومصحف المدينة، مصحف البصرة، يوجد خلافاتنا من هذه الخلافات، مثل هذه الزيادات، زيادة حرف أو نحو ذلك، فمثلها هذه: وسارعوا، سارعوا، ومثلها قالوا اتخذ الله ولدا في البقرة، قرئت وقالوا بدون واو، و يعني تجمع مثل تجري تحتها الأنهار، هذه قراءة الجمهور إلا ابن كثير المكي يقرأها تجري من تحتها، هذه في التوبة، ومثل وبالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير، هذه في آل عمران المثبتة عندنا بدون باب بدون حرف بالبينات والزبر والكتاب المنير، ومثبتة في بعض المصاحف بزيادة الباء، وهكذا فيه موجودة. يقول الله يقول الذين آمنوا في ظن في المائدة، ويقول الذين آمنوا يقول الذين آمنوا، يعني مجموعة ليست كثيرة، هذه من ضمنها، هذه أظنها ابن عامر، أي ابن عامر يعني مصحف الشام والمدينة بدون واو، سارعوا هكذا سارعوا، وبقية القراء بالواو وسارعوا، ولا يختلف المعنى، يعني إذا قلنا بالواو معناها أنها معطوفة على ما قبلها على ما قبلها، وإذا جاءت بدون واو فهي مستأنفة، اللي قبلها وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا، أو نقول وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، ثم جاءت جملة جديدة بدون عطف سارعوا إلى مغفرة. هل كان بنفس الترتيب هذا الترتيب نفسه؟ يعني حتى نفهم فهما جيدا، عثمان رضي الله عنه لم يجمع القرآن، كلمة جمع عثمان، هذه عثمان جمع الناس على القرآن، يعني عثمان جمعه للناس لا للقرآن، الصديق جمعه للقرآن لا للناس، الصديق جمع القرآن، جمع الآيات والسور ورتبها زين، وعثمان جمع الناس على المصحف، يعني عثمان ماذا صنع؟ نسخ المصحف الذي كان عند حفصة، نسخه وكتبه من جديد، ووجد أثناء كتابة في اللجنة الرباعية وجد بينهم شيء من الخلاف، هل يثبتون هذه أو لا يثبتون هذه، فقال عثمان إذا اختلفتم فاكتبوه بلغة قريش، فإنه نزل بلغتهم، فاختلفوا في كلمة التابوت، هل بالتاء ولا بالهاء التاء المربوطة أو التاء المفتوحة، فقال اثبتوها بلغة قريش وهي التاء المفتوحة تابوت، فهذه الأشياء التي وقعت في ثم عاد نسخت في المصاحف، وأمر عثمان بحرق جميع المصاحف الموجودة في الأمصار ولا يعتمد لا يرجع عليها، ولا قبل كانت مختلفة، فيعني ابن مسعود له ترتيب خاص، وله بعض الآيات التي يعني لم تعتبر في المصحف الأخير مثل فاقطعوا أيمانهما، في أشياء كثيرة، ومثل أبي بن كعب أيضا أدخل سورتين ليست من القرآن، سورة الخلع والحف، وأيضا ابن مسعود ما كان يضع الفاتحة، يقول الفاتحة ما تكتب في المصحف، الفاتحة محفوظة في الصدور، خلافات يسيرة، لكن في الأخير انتهوا إلى المصحف هذا الموجود، هذا المصحف الموجود بين أيدينا هو المعتمد في وقت عثمان، هو سمى مصحف عثمان، الآن يسمى مصحف عثمان هو المعتمد الذي اعتمده عثمان وثبت بعد يعني على مر الأزمان، ولكن لما كان عثمان في زمن عثمان كتب بدون شكل ولا نقط، ما في نقط، حروف غير منقوطة، يعني هذا في زمانهم ما كانوا ينقطون، هذه تسمى إعجام، يعني وجدت بعد سبب العجمة، يعني مثلا مغفرة الغين ما عليها نقطة ولا الفاء، بعدين وجدت، وكذلك الحركات، حركات الكلمة، يعني هذه الشكل يسمونه شكل اللي هو الفتحة والضمة والكسرة والتنوين، هذه لم تكن موجودة، ما وجدت إلا في تقريبا سنة 60 من الهجرة أو قريبا من ذلك، يعني لم تكن موجودة، وإنما وجدت قيل وجدت في عهد علي رضي الله عنه قبل وفاته، وتوفي سنة 40، وقيل بعدها، فما كانت موجودة الحركات هذه، حتى اختلفوا في وضع الحركات في البداية، كانوا يضعون نقط حمراء، نقطة التي فوق الحرف حمراء معناها فتحة، تحت الحرف نقطة حمراء، إلى أن جاء خليل بن أحمد الفراهيدي ووضع الحركات هذه، فقال الفتحة شرطة فوق، والكسرة شرطة تحت، والضمة واو صغيرة، هذه وضعها الخليل بن أحمد توفي سنة 170 وبقيت إلى الآن. هذه ومر عاد بمراحل الخطوط التي مر بها، مر بخطوط مراحل، لكن خط العثماني لم يتغير. هذا الخط الذي مكتوب الآن هو الخط العثماني الذي كتب في زمن الصحابة، لم يتغير. ولذلك اتفق العلماء إلى أنه لا يجوز كتابة المصحف بالخطوط الإملائية المحتملة، وإنما يبقى على ما هو عليه على زمن الصحابة. لماذا؟ ما السبب؟ حتى لا يكون كتاب الله عرضة، يعني لو يعني أذن لهم بدأ يكتبون على رأيهم، فكل زمن يأتي يغير. هذا خط كوفي، وهذا خط مغربي، وهذا خط نسخ، وهذا رقعة، وهكذا، فيبدأون يغيرون. فنقول لا يفتح المجال. حتى يعني سئل الإمام أحمد والإمام مالك وغيرهم، قالوا يبقى على ما هو عليه حتى يعني لا يكون كتاب الله عرضة للتغيير. ولذلك تلاحظ فيه يعني كتابات مختلفة عن الخطوط الإملائية الآن، مختلفة، الزكاة والصلاة بالواو وهكذا، تبقى ما هي على ما هي عليه. بعضهم يحتج يقول طيب الأطفال الصغار ما يعرفون يقرؤونها. نقول نحن نلين ألسنتهم للمصحف، لا نلين المصحف لهم، هم الذين نعودهم أن هذا مصحف له قدسيته وله مكانته، لازم تعرفون. بعدين المصحف أصلا ما يؤخذ من الأوراق، يؤخذ من صدور الرجال بالمشافهة، ما يمكن أن يؤخذ بالمشافهة. لو قرأته يعني لو كنت أفضل أحسن واحد في القراءة، ما يمكن تأخذ قراءة من المصحف، ستقع في أخطاء كثيرة. لذلك أشياء كثيرة مكتوبة بالمصحف لو أخذتها من تلقاء نفسك وقعت في أخطاء، مثل في الأحزاب لآتوها، مكتوبة لآتوها، ومثل في غافر الآزفة مكتوبة الأزفة، ومثل في النمل لا أذبحنه، وهي لا أذبحنه، في أشياء كثيرة ما يمكن تقولها. طيب لا نطيل، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. لكن السؤال هنا الآن، الآيات ستأتي تتحدث عن أي شيء؟ عن صفات المتقين وأمر الله سبحانه وتعالى يعني أمرهم بالمسارعة إلى المغفرة وإلى الجنة بفعل الطاعات، وأيضا بالاتصاف بالمتقين التي أعد الله. ماذا أعد؟ الجنة للمتقين. من هم المتقون؟ قال هم كذا وكذا وكذا وكذا. الحديث عن المتقين وعن صفات المتقين ايش علاقتها بسياق قصة غزوة أحد؟ فنقول هذه كأنها ترويض لهم وحث وتحضيض لهم على أن يكونوا متصفين بهذه الصفات. فأقوى أسباب النصر تقوى الله، أقوى، وإن تصبروا وتتقوا، هذا هو أقوى أسباب النصر، تقوى الله والصبر. فكان هذه الآية تشير إلى أن نصر الله يتحقق لهؤلاء المتقين. طيب، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. قدم المغفرة لماذا؟ لأنها هي المطلوبة في الأساس. الإنسان يعني يطلب من الله أن يزيل عنه كل ما علق به من الذنوب، لأنه لا يمكن أن يدخل الجنة وذنوبه معه، لا بد أن يمحص، لا بد أن تغفر ذنوبه وتمحى عنه سيئاته حتى يتجرد منها. فهذا هو، ولذلك قدمها كثير في الآيات، يقدم المغفرة. وجنة عرضها، قال مغفرة من ربكم، يعني المغفرة يعني من الله عز وجل. وجنة عرضها السماوات والأرض، في سورة حديد قال وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، وهنا قال عرضها السماوات. يقول مؤلف هنا كعرضهما لو وصلت إحداهما بالأخرى. والعرض المراد به السعة. المؤلف الآن له رأي في معنى العرض وكيفية العرض. يقول كيفيته أن تمد السماوات وتمد الأراضين معها، سبع أراضين وسبع سماوات، تمدها هكذا مدا طويلا، فهذه هي الجنة، هذه هي الجنة. والمراد بالعرض ليس العرض أن هناك عرض وطول، طول وعرض، لا، وإنما عرضها يعني سعتها. تقول عرض هذه الدار يعني سعتها، فعرضها يعني سعتها. وبعض المفسرين يقول لا، العرض هو العرض، حتى قال إذا كان عرضها السماوات الأرض فكيف بطولها، ويرى أن العرض هي العرض، ويقول كيف بطولها. وبعض المفسرين، هناك رأي ثالث، أن هذا تقريبي وليس حقيقة، يعني يقول لك عرضها السماوات والأرض يعني هي أصلا أوسع من السماوات والأرض، ولكن تقريب يعني تقريب لذهن الإنسان أن يقول كأن عرضها عرض السماوات والأرض، لأنك أنت ما تشوف ولا ترى إلا السماوات والأرض، هي شيء أوسع ما يكون أمامك السماوات والأرض، فهو يريد أن يقرب لك الصورة، وإلا هي أكبر بكبير من السماوات والأرض الجنة. والعلم عند الله، الله أعلم. طيب، يقول أعدت للمتقين. كلمة أعدت تدل على أن الجنة مخلوقة الآن، مخلوقة ومهيئة، ومثلها أعدت للكافرين قبلها، مرت معنا قبلها، أعدت للكافرين يعني النار أيضا، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، يعني أنها مخلوقة ومهيئة موجودة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به رأى الجنة ورأى النار ودخل الجنة صلى الله عليه وسلم. طيب، أعدت المتقين، قال من هم؟ قال المتقين الله بعمل الطاعات وترك المعاصي، هذا باختصار معنى التقوى. طيب، الذين، ثم أتى لك بأوصاف المتقين، من هم؟ قال أولا من صفاتهم الذين ينفقون. قال ينفقون ماذا؟ ينفقون في طاعة الله، ينفقون في طاعة الله في السراء والضراء، ينفقون أموالهم. شوف، متعلق الفعل محذوف، محذوف ليعم، ينفقون جميع، ينفقون أموالهم، الذين ينفقون في السراء والضراء. السراء والضراء يعني تفضل. السراء والضراء يعني وقت السعة والضيق، يعني وقت الغنى ووقت الفقر، يعني ينفقون أموالهم في جميع الأحوال، إن كان عندهم أموال ينفقون، وإن قلت أموالهم ينفقون، لا يقطعون النفقة أبدا. وذلك المؤلف يقول اليسر والعسر، إذا تيسرت عندهم الأموال كثرت ينفقون، وإذا نفس الشيء ضاقت ينفقون. طيب، قال ومن صفاتهم والكاظمين الغيظ. الغيظ ما هو؟ هو الغضب، الغضب، شدة الغضب، الغيظ. والكاظمين، قال المؤلف الكافين عن إمضائه مع القدرة، يكظم غيظه، يعني إذا شد نفسه على أن يمسك غضبه بشدة، يمسك غضبه بشدة، هذا معنى كظم الغيظ. ولذلك ما قال، شوف الآية ما قالت مثلا الممسك غضبه أو الذي يرد غضبه، لا، يكظمه، لأن الغضب قد امتلأ الجسم منه فيريد أن يخرج فيكظم بقوة. يقال كظم في القربة إذا شدها بقوة وأغلقها حتى لا يخرج الماء، فهذا كأنه أغلق نفسه بقوة. كاظمين الغيظ، ما قال الذين يمسكون الغضب أو لا، كاظمين الغيظ. شوف بعدين يقول هنا مع القدرة، أما الذي يكظم غضبه وهو ما عنده قدرة ما يسمى، لأن هذا مغلوب على أمره، فهذا لا، هذا يختلف، هذا عنده استطاعة أن يأخذ حقه ولكنه يمسك. طيب، يقول والعافين عن الناس ممن ظلمهم، يقول يعفو عن الناس الذين يظلمونهم، يعفو عنهم أي التاركين عقوبتهم، يعني يعفو عن الناس إذا أخطأوا عليه وظلموه. طيب، قال والله يحب المحسنين. قال بهذه الأفعال المحسنين، يعني صفة للمتقين، وهم الذين يعني الإحسان فوق التقوى، درجة الإحسان هي أعلى الدرجات فوق التقوى، فوق الإيمان وفوق الإسلام، فوق التقوى تأتي درجة الإحسان، الإحسان مع الله عز وجل في عباداته، والإحسان مع الخلق في التعامل. فهذا معنى الإحسان، أن يحسن عمله مع الله في عبادته في صلاته، ويحسن أيضا عمله مع الناس في التعامل معه، هذا درجة الإحسان. يقول هنا والله يحب المحسنين، ولذلك علق الله عز وجل على صفة الإحسان المحبة، قال والله يحب المحسنين، كأن في حث قوي على أن تكون من المحسنين. المؤلف يقول يحب المحسنين أي يثيبهم، وهذا خطأ، لأن المحبة شيء والإثابة شيء. أنا قد أحب فلان ولا أثيبه، أو قد أثيبه ولا أحبه، ففي ما فيه يعني ما نقول المحبة هي إثابة، أنا قد أحب ولا أثيب، أو أثيب ولا أحب. فتفسير المحبة بالإثابة هذا تفسير ليس مطابقا، وإنما هو ثمرة. لما يعني الإنسان يحب شخص آخر يوده يثيبه، يعطيه هدية، يعطيه كذا، هذه نتيجة ثمرة. لما نفسر محبة الله بالإثابة هذا نفسرها بلازمها أو بأثرها، وهذا خطأ. الله قال يحب، ونحن عرب، والقرآن يخاطبنا وخطب العرب الذين هم أفصح منا وأبلغ منا، وهم الصحابة رضي الله عنهم، وفهموا ذلك وما فسروها بالإثابة. يحب الله يحب، ويغضب يغضب، ويكره يكره. فنثبت كل صفة أثبتها القرآن له، أثبتها الله لنفسه، وأثبتها النبي، ينبغي عليه نثبتها. لا، تحديد العفو ما فيه، يعني كل ما أنت تستطيع، كل العفو مقابل، لو أن إنسان أخطأ عليك، أخذ مالك أو ضربك أو تكلم في عرضك، لك حق أن تأخذه، فأنت تقول أنا مسامح، هذا العفو. أيوة، هنا يقول لك إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، هذه من صفاتهم، من صفات المتقين، أن من صفاتهم أنهم يعفون عن الناس، يتسامحون مع الناس. هذا هو، لو لك حق على فلان فأنت تعفو. لو مثلا أعطيت شخص مبلغ من المال ثم هو وعدك أن يعيده لك، ولكن ضغط به الأرض ما عندك، أصبح معسرا، فقلت المال الذي عندك أنا سامح، الأجر عند الله. هذا هو، أنت عفوت عن هذا اللي أعطيته مال، تريد أن ما يكون عند الله أعظم، هذا العفو. طيب، يقول والذين إذا فعلوا فاحشة، يقول ذنبا قبيحا، شوف قال كالزنا، تفسير مؤلف هنا جيد. يقول إذا فعلوا فاحشة، الفاحشة ما فحش من القول أو الفعل، يعني الكلام القوي كبير فاحشة، مثل اللعن والشرك بالله والقول الزور، شهادة الزور، هذه كلها من الفواحش، كبائر قولية أو فعلية، مثل ما ذكر قال الزنا، هذه من كبائر، أو السرقة أو نحو ذلك، فهذه فواحش. يقول أو ظلموا أنفسهم، يقول ظلموا أنفسهم أقل من الفاحشة، يقول بما دونها، يقول كالقبلة مثلا أو نحوها. ظلم النفس هذا باب واسع، الإنسان يظلم نفسه في تقصيره في حق الله، أو تقصيره في حقوق الأخوان المسلمين، كقطع مثلا، كيعني في أمور كثيرة يقع فيها الإنسان يقصر فيها، فإذا قصر يعتبر ظلم نفسه تحت الفاحشة. يقول إذا فعلوا فاحشة، هذه شرطية، إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ماذا يصنعون؟ قال ذكروا الله، أي تذكروا وعيده. وكلمة ذكروا الله يعني واسعة، يعني ذكروا ما أعد الله سبحانه وتعالى لمن فعل هذه الأشياء، لأن في سياق الأمور المحرمة، أو ذكروا يعني عقوبتها، أو ذكروا ما عند الله ممن يعني يتوب إلى الله بأن له مغفرة عظيمة إذا تجنبها وتاب إلى الله، بأنها يعني يذكرون وعد الله للتائبين ويذكرون وعيد الله للمذنبين المصرين، فيذكرون الله. وقد يدخل في ذلك ذكر الله، هو ذكر الله حقيقي، بحيث أنه إذا فعل فاحشة استغفر الله وتاب وذكر الله وسبحه وهلله ونحو ذلك. طيب، قال ولذلك قال فاستغفروا، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يعني طلبوا من الله أن يغفر ذنوبهم ويتجاوز عنهم. قال ومن يغفر الذنوب إلا الله، من هنا نافية، يقول معنى لا، لأنها فيها استثناء، ومن يغفر الذنوب إلا الله، لا أحد يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا. يقول يعني شف، يقول ليست يعني ليست المغفرة أو طلب المغفرة من الله والتوبة، ليست التوبة أنك تستغفر وتتوب، لا، أقوى شرط في التوبة الإقلاع، ولذلك قال لم يصروا. تجد بعض الناس متلبس بالمعصية ويقول أتوب إلى الله، ويأتي المسجد ويصلي ويستغفر ويتوب ويرفع يديه ويتوب، وهو متلبس بالمعصية. ما أقلعت أنت، أنت ما أقلعت عن المعصية، ولا عزمت على أن لا تعود، ولا قد يقال أنه ندم ندما شديدا وعزم على أن لا يعود، لكن ما زالت المعصية معك. فثلاثة شروط هي التي لابد أن تتحقق في التوبة: الندم، والعزم على أن لا يعود، والإقلاع تركها. أما مزاولتها ويقول أنا أتوب، هذا شيء، ذلك يقول لم يصروا على ما فعلوا، لم يداوموا على ما فعلوا، بل أقلعوا عنه، وهم يعلمون أن الذي أتوه معصية، يعترفون ويقرون هذا الندم. قال أولئك جزاؤهم مغفرة. أولئك الذين اتصفوا بهذه الصفات عاد، مع أنه جازاهم في الأول، قال مغفرة من ربكم وجنة عرضها، ثم أكد قال أولئك المذكورون جزاؤهم مغفرة من ربهم، أكد على أن المغفرة أول شيء، لأنها تخلية قبل التحلية، مغفرة من ربهم وجنات، ولم يقل جنة، جنات تجري من تحتها الأنهار. إذا قيلك مرة جنة ومرة جنات، شو الفرق؟ ياسين، جنة نقول جنس، وإذا قلنا جنات ما تحت الجنة، الجنة تقابل النار، زين، والجنة هذه فيها جنات، درجات فيها جنات، جنات عدن. طيب، قال جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. خالدين من هم؟ أهلها. هل هم خالدون الآن؟ ما في أحد، ما في. قال حال مقدرة، يعني أن حال ستكون مقدرة. قال أي مقدرين الخلود فيها إذا دخلوها. قال ونعم أجر العاملين، ثناء ومدح، لأن هذا فعل المدح. قال ونعم أجر العاملين بالطاعة، هذا الأجر، يعني يثني الله سبحانه وتعالى على أعمالهم الطيبة، أعمالهم هذه، وهذا جزء من أعمالهم، لا أعمالهم كثيرة، والقرآن يصف أعمالهم في سياقات كثيرة، في آخر الفرقان، وفي أيضا في آل عمران وغيرها، يذكر الله يعني عليكم السلام صفات. طيب، يقول المؤلف هنا بعدها تعود الآيات إلى ماذا؟ تعود الآيات إلى ما جرى في غزوة أحد. وأنت تلاحظ القرآن لما يسوق لنا غزوة أحد أو بدر أو غيرها، ما يسوقها على أنها مثل ما تساق الروايات الآن والحكايات والقصص والمسلسلات من البداية إلى النهاية وماذا، لا لا، القرآن ما يأخذ هذا. القرآن يعطيك الدروس والعبر، ما الذي جرى، وما الذي ينبغي أن يحصل، وما الذي ينبغي أن ألا يحصل. غزوة بدر، غزوة أحد، حصل فيها أشياء، فهو يعطيك دروس وعبر، ويذكك بأشياء قد تفوت عليك أو أشياء حصلت لك، هذا المقصود. فسياقات القرآن للقصص لا، ولذلك حتى في قصص الأولين ما تساق على إلا على وجه التذكير والدروس والعبر. ولذلك شوف هنا يعني ذكر الله عز وجل في بدايتها بداية الغزوة وإذ غدوت، ثم انقطع الكلام ثم عاد مرة أخرى. الآن عاد ماذا يقول؟ نزل في هزيمة أحد، يعني تسلية له، يقول قد خلت من قبلكم سنن، أي مضت، خلت مضت من قبلكم سنن أي طرائق في الكفار بإمهالهم ثم أخذهم. يقول قد خلت من قبلكم سنن، يقول هذه السنن وقعت للكفار. طيب والمؤمنين ما وقعت لهم؟ نقول إلا وقعت لهم، لكن الآيات تقصد الكفار بدليل ماذا؟ لأنه قال فسيروا في الأرض انظروا كيف جرى لهؤلاء الكفار. قال يقول فسيروا أيها المؤمنون في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين الرسل، أي آخر أمرهم، عاقبتهم يعني آخر أمرهم من الهلاك. فلا تحزنوا لغلبتهم، قال فإن الله يمهلهم لوقت معين، يعني لو كانت يعني الدائرة لهم، الدائرة على المؤمنين مرة ومرة عليهم، فمثل ما قال تلك الأيام داولها، هذه تكون هكذا وهكذا يكون هكذا. فلا تحزنوا إذا حصل منهم انتصار عليكم في بعض الأمور، فإن النهاية لكم أنتم والعاقبة للمتقين. ثم صرح بعد ذلك، لا قال قبلها، قال هذا بيان للناس، أي هذا القرآن الذي تسمعونه يأتيكم وينزل عليكم وفيه توجيهات وفيه حث، قال بيان للناس كلهم. شوف لما جاء في البيان قال للناس، لما جاء في الهداية والموعظة خص، قال وهدى من الضلالة وموعظة للمتقين فقط منهم. القرآن ليس هداية وموعظة للناس كلهم، ما يهتدون به ولا يتعظون، أما بيان نعم بيان، لأنه حجة، حجة لك أو عليك. لما جاء عند الهداية قال لا للمتقين فقط، لأنه هم المنتفعون. ثم صرح بعدها قال ولا تهنوا ولا تحزنوا، لا تهنوا لا تضعفوا، من الوهن وهو الضعف، الوهن الضعف، لا تهنوا تضعفوا عن قتال الكفار وإن حصل منهم ما حصل، ولا تحزنوا على ما أصابكم بأحد وأنتم الأعلون بالغلب عليهم. شف الأولى فعلية، جملة فعلية، لا تهنوا فعلية، لا تحزنوا فعلية، الفعلية لا تفيد الثبوت. لما جاء في الجملة الاسمية وأنتم الأعلون جاء بصيغة تفيد الثبوت، يعني العلو لكم أنتم مهما كان، ولو علوا هم في بعض الأحيان العلو الحقيقي للمؤمنين. ولذلك ما قال، شوف قال وأنتم الأعلون بالغلبة عليهم مهما فعلوا، أما الوهن والحزن شيء عارض، ما قال أنتم الأحزنون ولا أنتم المغلوبون، لا هذا قال يعني يمر عارض وينتهي. إن كنتم مؤمنين، يقول إن كنتم مؤمنين حقا، حقا إيمانكم قوي، الجواب ما هو؟ إن كنتم مؤمنين فلا تهنوا ولا تحزنوا، إذا كنت مؤمن حقيقة فلا تهن ولا تضعف أمام الكافر ولا تحزن، فإن هذا شيء عارض. طيب ثم قال هذا تسلية، كلها تسلية الآن، حتى بعدين سيأتي في يعني الحديث عن المعركة وما الذي جرى فيها، لكن الآن تسلية لهم حتى تقوى معنوياتهم. قال إن يمسسكم قرح يصيبكم بأحد، قرح قال بفتح القاف وضمها، قرح وقرح، يقول يعني جهد من جرح ونحو، كان المؤلف يقول يعني الفتح والضم ما يختلف، مثل ما تقول ضعف وضعف، مثل ما قرأت سورة الروم الله الذي خلقكم من ضعف ومن ضعف، ما في فرق، كلها واحد، هذه لغة العرب. هذا رأي، والرأي الثاني اختلفوا، قالوا لا القرح وشيء والقرح شيء، يقول القرح شيء عار مثل الجروح التي تصيب الإنسان، هذا شيء عار. وأما القرح، القرح فهو شيء يخرج من الإنسان مثل البثرة مثل الدمل، هذا يسمى قرح لأنه يخرج من الجسد. أما القرح فهو الجرح الذي يصيبه. فإن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. يقول إن كان أنتم أصبتم بجروح وقتل فهم أصيبوا أشد منكم. قال فقد مس القوم قرح مثله ببدر، يعني قتل منهم ببدر 70 وأسر 70. وتلك الأيام نداولها، يقول نداولها يعني نصرفها دولا، مرة تدال لهؤلاء ومرة تدال لهؤلاء. فهذه هي سنة الله، سنة الله. تلك الأيام داولها بين الناس يوما لفرقة ويوما لأخرى ليتعروا، يعني ما يمكن أن يكون النصر دائما في جهة أو الهزيمة في جهة، مرة هؤلاء مرة هؤلاء. قال وليعلم الله، يقول المؤلف يعلم الله علم ظهور. كيف علم ظهور؟ هذه المؤلف يعني أجاد فيها وأصاب. وليعلم الله، الله يعلم أصلا قبل خلق السماوات والأرض. كيف يعلم الله الذين آمنوا؟ هو يعلم. قال ليظهر علمه ويرتب عليه الجزاء، هذا معناه. كيف قال علم ظهور وإلا هو عالم. وليعلم الله الذين آمنوا أي أخلصوا في إيمانهم من غيره ويتخذ منكم شهداء. يقول الله يعني حصل ما حصل في غزوة بدر فيها ثمرات، ما هكذا مرت، فيها ثمرات، فيها دروس، فيها عبر، وفيها آثار طيبة. منها قال ليعلم الله الذين آمنوا حقا، لأن هناك منافقون وهناك مؤمنون ضعفاء إيمان وهناك مؤمنون يعني على إيمان قوي، وهم درجات. فيعلم الله الذين صبروا ووقفوا وتحملوا. قال وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. أراد الله سبحانه وتعالى في هذه الغزوة أن يكرم بعض الصحابة بالشهادة، شهادة منزل عالي، فأراد أن يكرمهم. هذه الكلمة ويتخذ منكم شهداء ذكر السيوطي أنها نزلت على لسان امرأة من الصحابة، على لسان امرأة، يعني القرآن وافق امرأة. شوف أحيانا القرآن يوافق بعض الصحابة مثل ما وافق عمر في مواضع كثيرة. هذه اللفظة وافقت امرأة، امرأة لما رأت يعني بعد الغزو الناس قادمون من أحد إلى المدينة، فخرجت هي لها ابنان خرجوا في الجهاد، فخرجت تنتظر أولادها، يعني هي خرجت تشوف اللي جاء اللي قدموا وتنتظر أولادها. فبدأت تسألهم لما ما رأت الأولاد، قالت أين فلان وفلان، أين فلان وفلان، تسأل. قالوا ماتوا، قتلوا في الغزوة. فقالت ويتخذ منكم شهداء، ويتخذ منكم شهداء. فنزلت الآية على لسانها ويتخذ منكم شهداء، يعني يكرمهم بالشهادة. شوف الإيمان إذا وصل درجة ما أمها يعني يقتلون أولادهم، فرحت أنهم شهداء. ولذلك سبحان الله العظيم الخنساء معروفة، لما يعني لما مات أخوها صخر رثته بقصيدة يعني شيء ما تتصوره من المدح فيه، وبدأت حتى في أيام العرب تدور على وهي على ناقتها بين العرب في أسواق المجاز والمجنة، أسواق الحج، وهي ترثي أخاها صخر، تسمع الناس كلهم تبكي عليه. هذا في الجاهلية. لما دخلت في الإسلام قدمت أربعة من أولادها وقالت الحمد لله الذي أكرمني بشهادته، قتلوا جميعا في معركة واحدة. وين قصائد الرثاء؟ راحت في الجاهلية. طيب يقول هنا قال ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. يقول لا تظن أن نصرتهم وهم ظلمة كفار أن الله يحبهم نصرهم، لا، الله لا يحب الظالمين الكافرين. قال المؤلف أي يعاقبهم، رجعنا نفس الشيء، هو يقول لا يحبه، ما قال يعاقب، يعاقب هذا أمر آخر، قد يعاقب قد لا يعاقب. يعني الله لا يحب مثلا المتكبرين، لكن هل يعاقبهم؟ هذا شيء آخر، قد يعاقب قد لا يعاقب. فقول المؤلف هنا يعاقبهم هذا أثر، فلما يقول لا يحب الظالمين أي يبغضهم، نعم يبغضهم نعم. قال وما ينعم به عليهم، يقول يعاقبهم ثم قال وما ينعم به عليهم، استدراج، يقول حتى لو أنعم الله عليهم بالمال والصحة والعافية والولد، هذا استدراج. طيب ثم عاد إلى أيضا آثار هذه المعركة، قال وليمحص الله الذين آمنوا، أي يطهرهم من الذنوب بما يصيبهم، لأنه أصابهم ما أصابهم من الهم والغم والقتل والجراح ونحو ذلك، هذا تطهير تمحيص، يمحص. قال ويمحق الكافرين، يهلكهم. طيب قال بعدها أم حسبتم، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يقول أم حسبتم، قال المؤلف أم هنا بمعنى بل للإضراب، يعني انتقال من شيء إلى شيء، يقول لا تظن لا تحسب هذا الشيء بل اتركه واحسب شيء آخر، يقول أنت تحسب، يقول أنت تظن أنك تدخل الجنة والله عز وجل لم يظهر له علم المجاهد والصابر، يريدون أن يدخل الجنة كلهم، لا، لا بد أن يميز الله عز وجل، دخول الجنة ليس من الأمر السهل، يحتاج. فقال لا تظن أنكم، لا تظنون أنكم ستدخلون الجنة هكذا، حتى يظهر المجاهد منكم الصابر ومن غيره. قال هنا ولما يعلم الله، ولما قال المؤلف لما يعني لم يعلم الله الذين جاهدوا منكم، في فرق بين لما ولم ولا سواء؟ لم يحصل لم يحصل وسيحصل، اي ممتاز احسنت. لما يعني هو الان غير موجود الشيء، سياتي. لما اقول لك هل فلان حضر وانت تعرف انه في الطريق، تقول لما يحضر، يعني سيحضر، لكن لما تقول لم يحضر قطعا اي. ولذلك الله عز وجل في الاعراب قال ولما يدخل الايمان في قلوبكم، قولوا أسلمنا، ولما يدخل، يعني سيدخل، ولما يعلم الله، أي لم قال هنا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم، أي أنه سيظهر علمه، الذين جاهدوا منكم، أي سيظهر المجاهدين فيعلمهم سبحانه وتعالى علم ظهور، ويعلم الصابرين في الشدائد، شايف جهاد وصبر، هذه من أقوى أسباب النصر. ثم قال يعني بعد هذه التسلية، قال بعدها ولقد كنتم تمنون الموت، قل أنتم في الأول كنتم تتمنون الموت، والآن جاكم الموت، جاكم الحرب والقتال، فلماذا ضعفت قوتكم؟ ولقد كنتم تمنون، قال المؤلف بحذف إحدى التائين، أصلها تتمنون، تتمنون الموت، زين، فيجوز حذفها وإثباتها، تمنون تتمنون الموت من قبل أن تلقوه، حيث قلتم ليت لنا يوما كيوم بدر لننال ما نال شهداؤه، تتمنون لقاء العدو ومقاتلة المشركين، فالآن جاكم المشركون عندكم في دياركم. قال فقد رأيتموه، أي رأيتم سببه وهو الحرب، وأنتم تنظرون بصراء تتأملون الحال كيف هي، فلمن هزمتم وأنتم تقولون نريد القتال طيب هنا مسألة، هل يجوز تمني الموت ولا ما يجوز؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لا يجوز تمني الموت. طيب وهذه أثبتها الله أنهم يتمنون، نعم، كيف نجمع بين، نعم يجوز في تشريع، أيوة، إذا كان يمكن يخشى على دينه أنه سيفتن يجوز أن يتمنى الموت، أي نعم، هذا الحديث إذا كان يعني في راحة في خوف على دينه لا يجوز أن يتمنى. أحسنت، نعم، ها في إضافة؟ كانوا هنا ما تمنوا الموت ذاته، لكن تمنوا أمرا قد يفضي بهم إلى الموت، مع ذلك فتمنوا لشدة رغبتي في اختيار الملك. جيد. والأصل الأصل تمني الموت لا يجوز، حتى لو نزل بك ضر لا تتمني الموت، لأنك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن كانت الحياة خير لي فأحيني، وإن كانت الموت وإن كان الموت يعني خيرا لي فأمتني. فالأصل أن الإنسان ما يتمنى الموت، لكن هذا في الشهادة، هم يتمنون الشهادة، تمني الشهادة جائز وارد، وورد عن الصحابة عن بعض عن عمر غيره أنه تمنى الشهادة، فالشهادة منزلة عالية، وهم لا يتمنون القتل الموت وإنما يتمنون الشهادة، فتمني الشهادة هذا جائز، لأنهم يرغبون، لأنهم قالوا ننال ما ناله الشهداء، فتمنيهم للشهادة لا للموت نفسه وإنما لحصول الشهادة. وأحيانا يجوز تمني الموت مثل ما ذكر الأخ في أيام الفتن الشديدة خوفا على دينه، إذا كان يخشى على دينه، ولذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيأتي زمان على الناس يمر الرجل بقبر الميت فيقول ليتني أكون مكانه من الفتن، فهذا يدل على جواز عند الفتن. أما مثل الآية هذه فهي محمولة على نيل الشهادة، نيل الشهادة، اللهم إنسان يدعو اللهم يسألك شهادة في سبيلك، أو اللهم أنزلنا منزلة الشهداء أو نحو ذلك. نعم. الحديث اللي فيه تمني يمر على قبر تمني، هل هذا إخبار عن الواقع أو فيه الجواز فعلا؟ لا والله الفتن شديدة، يعني هو معروف أن الإنسان في وقت الفتن الشديدة يتمنى أنه يموت ولا يواجه، لأنه قد تضر في دينه، قد يخرج من دينه، يمتحن في دينه. طيب، يقول فقد رأيتموه وأنتم تنظرون، قال ونزل في هزيمتهم لما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، أشاع المشركون والكفار وأيضا الشيطان أشاع أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، لما يعني أصابه المشركون شجوا رأسه وكسروا رباعيته وسال الدم منه، أشيع أن النبي مات، ويعني تناقل كثير منهم، قال وقال لهم المنافقون إن كان قتل فارجعوا إلى دينه، نزل قول تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل قد مضت، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، إن مات كما مات غيره أو قتل انقلبتم على عقابكم رجعتم إلى الكفر، قالوا الجملة الأخيرة محل الاستفهام، يعني ستنقلبون استفهام، أتنقلبون على عقابكم استفهام إنكاري، أي ما كان معبودا فترجعوا، قل هو ليس معبودا، هو رسول مبلغ، قال ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه، وسيجزي الله الشاكرين نعمة، قال سيجزي الله الشاكرين نعمه بالثبات، أي سيجازيهم على ثباتهم أنهم يثبتون على ذلك. طيب، قال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله، قل هذه الأشياء اللي جرت في أحد بقضاء الله وقدره وإرادته وحكمته، ما قال وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله بقضائه كتابا مؤجلا، قال كتابا أي كتب ذلك كتابا مكتوب في اللوح مؤجلا، وقع الآن وصل مؤقتا لا يتقدم ولا يتأخر، فلمن هزمتم والهزيمة لا تدفع الموت، يقول لماذا تنهزمون وترجعون على أدباركم والموت ما يمنع، قال لا تدفع والهزيمة لا تدفع الموت والثبات لا يقطع الحياة، قال ومن يرد ثواب الدنيا، من يرد بعمله ثواب الدنيا أي جزاءه منها نؤته منها، الذي يريد الدنيا وعمله الدنيا نعطيه الدنيا، نعطيه ما قسم له أصلا وما كتب له ولا حظ له في الآخرة، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها أي من ثوابها، وسنجزي الشاكرين ويعني مثل ما ذكر قال نجزيهم الشاكرين إذا ثبتوا وعملوا للآخرة نعطيهم جزاءهم. وهذه مثل ما ذكرنا لكم كلها دروس وعبر. طيب قال: وكأي من نبي قتل معه. وكأي هذه تفيد التكثير، استفهامية تفيد التكثير. وكأي يعني كم، كم وكأي كلها يعني بمعنى واحد، استفهامية تفيد التكثير. وكأي من نبي قتل، هذه قراءة المؤلف، وقراءتنا نحن قاتل. عندك يا شيخ القراءة؟ قتل نافع وابن كثير وأبو عمرو والباقون قاتل. مؤلف يقرأ بقراءة أبي عمرو. وكأي من نبي قتل، يعني المقتول من هو؟ النبي. على هذه قراءة. القراءة الثانية قراءة الجمهور: وكأي من نبي قاتل، قاتل معه. قاتل تحتمل أنه قاتل هو، وتحتمل أنه قاتل معه ربيون، فتحتمل. شوف قال: وقراء وفي قراءة قاتل، والفاعل ضميره، الفاعل ضميره، يعني قاتل معه. شوف يقول: والفاعل، فاعل قاتل ضميره عائد للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وكأي من نبي قاتل، زين، هو، ثم جاء بجملة قال: معه، معه ربيون. هو قاتل ومعه جيش ربيون، يعني قاتل هو والذين معه قاتلوا معه، فكأن قاتل هنا عائدة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومثل ما ذكرنا المعنى الثاني أن قاتل الفاعل له ما هو ربيون، فالآية تحتمل. أكيد إيه معه، ما قاتل وحده. وكأي من نبي قاتل معه ربيون، المتبادل الآن عندنا ماذا؟ أن الذي قاتل ربيون. وكأي من نبي قاتل معه ربيون، إيه نعم، ربيون كثير. أو وكأي من نبي قاتل ومعه ربيون كثير. شوف قال المؤلف هنا: معه خبر، مبتدأه ربيون، أي ربيون معه كثير، يعني جموع كثيرة. شوف كلمة ربيون ما معناها؟ الربي هو العالم المربي الذي تربى وقد ربي على القوة والشجاعة والعلم والمعرفة، فكان هذه رسالة للصحابة رضي الله عنهم، أنه يعني أن الله أنعم عليكم، تربيتم على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن تضعفوا وتهنوا وأنتم يعني على بتربية النبي صلى الله عليه وسلم. ربيون كثير. قال: فما وهنوا، شوف يعني فما وهنوا وجبنوا لما أصابهم في سبيل الله من الجراح وقتل أنبيائهم، وقتل أنبياء أصحابه، حتى لو قتل أنبياءهم ما يضعفون، وأصحابهم ما يضعفون، وما ضعفوا عن الجهاد، وما استكانوا، خضعوا لعدوهم كما فعلتم حين قيل قتل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والله يحب الصابرين، الصابرين على البلاء، يحبهم أي يثيبهم. هذا مثل ما ذكرنا، يحبهم يحبهم، لا، الثواب شيء آخر، لكن هذه معروفة يعني عقيدة الأشاعرة أنهم ما يثبتون كثير من الصفات، يثبتون سبع صفات فقط، وأما البقية يؤولونها بتأويلات أخرى، وهذا بلا شك أنه خطأ، خطأ خروج عن مذهب السلف. مذهب السلف إثبات ما أثبته الله لنفسه، وأثبته الرسول له، ونفي ما أنفاه الله عن نفسه. نزه الله نفسه عن كذا يجب علينا أن ننزه، ونزه الرسول صلى الله عليه وسلم يجب علينا، نحن نسلك مسلك القرآن والسنة لا نخرج عنها. أما أن نخرج علشان نبني لأنه كذا ولأنه كذا، يقول: ليش تقول يحب والله يحب الصابرين أن يثيبهم؟ قال: ما نستطيع أن نثبت لله محبة، المحبة ميل في قلبي للإنسان، والله ما عنده شيء اسمه ميل، لذلك ما نصفه الله، هم يريدون أن ينزهوا الله. طيب محبة الله غير محبة، أنت لك محبة والله له محبة، والله أنت لك غضب والله له غضب، فيختلف. مثل ما أن لك عينين والله له عينين، لكن هذا يختلف عن هذا، لا تشبه هذا بهذا. هم شبهوا ثم عطلوا. شوف كيف الشيطان شبه الخالق بالمخلوق ثم لما شبهوا عطلوا الصفة. يعني وقعوا في التكييف والتشبيه والتعطيل. ولو تركوا هذا لا ما وقعوا لا في التشبيه لا بالتشبيه ولا بالتعطيل. فكل معطل مشبه. والله لا يحب الصابرين. والله يحب الصابرين أي يحبهم ثم يجازيهم. قال وما كان قولهم يعني هؤلاء السابقون من النبي وما كان قولهم عند قتل نبيهم مع ثباتهم وصبرهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. شوف كيف يعني يهضمون أنفسهم. ما يقول ما قدمنا شيء احنا نريد المغفرة بس. يقول يعني اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا تجاوزنا في الحد في أمرنا إيذانا بأن ما أصابهم لسوء فعلهم وهضما لأنفسهم. يقول هذا الذي أصابنا بسبب ذنوبنا فاغفرها لنا وأيضا هضم لأنفسهم ما قدموا شيء. وثبت أقدامنا بالقوة على الجهاد وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله هكذا تقرأ. نسمع بعض الناس فآتاهم الله. فآتاهم يعني جاءهم. فآتاهم يعني جاءهم. وفآتاهم يعني أعطاهم وأثابهم. ولذلك قال ثواب الدنيا النصر والغنيمة وحسن ثواب الآخرة. قال حسن ثواب الآخرة هذا من إضافة الموصوف إلى الصفة. أصلها الثواب الحسن. الثواب الحسن قال أي جنة. وحسنه التفضل فوق الاستحقاق. يقول الدنيا أعطاهم ثواب الدنيا من النصر والغنيمة وأما الآخرة فثوابها أحسن وأحسن وأعظم. والله يحب المحسنين. تركها المؤلف تركها هذه ما قال شيء ليت تركها كلها. إيه. طيب يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب. بس الوقت يضيق يضيق بنا. طيب ألا نقف عند هذه الآية إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقفنا عنده. الله أعلم وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.